بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأمر والنهي، وما يتعلق أيضا بمبحث العموم، وعرفنا ما هو العام، وعرفنا ألفاظ العموم. وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل ننتقل إلى قضية أخرى تتعلق بمبحث العموم، ألا وهي تقسيم العام إلى عام محفوظ وعام مخصوص. ما المراد بالعام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو العام الباقي على عمومه الذي لم يدخل عليه مخصص، وهذا النوع من أنواع الألفاظ العامة يجب العمل بعمومه، لأن الأصل أن العام يستغرق جميع أفراده، ولا يصح أن نخرج منه بعض الأفراد إلا بدليل مخصص. إذن هذا هو العام المحفوظ، وهو العام الباقي على عمومه. ومن أمثلة ذلك: والله بكل شيء عليم، فإنه لا يوجد شيء يخرج عن علم الله عز وجل، فهذا عام محفوظ لم يدخله التخصيص. والعمومات المحفوظة كثيرة، وهي الأصل في العموم. النوع الثاني من أنواع اللفظ العام هو العام المخصص، أو العام الذي دخله التخصيص، ويسميه بعض أهل العلم العام المخصوص. والعام المخصوص إما أن يكون تخصيصه بمنفصل، أو يكون تخصيصه بمتصل. المخصصات المنفصلة، معنى المخصص المنفصل يعني أن هذا الشيء الذي خصص العام هو دليل آخر منفصل عنه وخارج عنه، وليس نفس الدليل. إذن من المخصصات المنفصلة القرآن، فقد تأتي آية من القرآن تخصص عموم القرآن، وقد تأتي آية من القرآن تخصص عموم السنة. الثاني من المخصصات وهو السنة. إذن عندنا المخصص الأول تخصيص العموم بالقرآن، وهذا يرد فيه أن يكون القرآن مخصصا للقرآن. ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في كثير من الأحكام التي جاءت عامة في موضع، ثم جاءت في موضع آخر مخصصة، جاءت في موضع آخر مخصصة. وإذا أردنا أن نأخذ على ذلك مثلا، فإننا نذكر على هذا مثاله قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. لما ذكر المحرمات من النساء قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل بعض المخصصات المنفصلة التي خصصت هذه الآية، كتحريم نكاح المشركة غير الكتابية ولا تنكح المشركات، وغير ذلك من الآيات. نعم، هذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص بإيش؟ بمنفصل. ومن أمثلته أيضا التخصيص، نعم التخصيص بالقرآن، يرد تخصيص القرآن، نعم يرد تخصيص القرآن للقرآن، وتخصيص القرآن للسنة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله، ولكننا نذكره الآن على وجه الإيجاز والاختصار. إذن تخصيص بمنفصل، قد يكون المخصص هو القرآن، وقد يكون المخصص هو السنة، وقد يكون المخصص لعموم النص هو القياس، يجوز تخصيص العموم بالقياس، وسيأتي ذكره في الدرس الآتي إن شاء الله. ومن المخصصات المخصص المتصل، وهو الاستثناء، وهذا الذي سنأخذه في هذا الدرس، الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. وقبل أن نفصل هذه القضية، نريد أن نشير إلى المسألة التي هي بداية هذا الدرس، وهو أن محل العموم هو النطق وليس الفعل. الفعل لا عموم له، ولهذا سبق معنا في الدرس الماضي صيغ العموم وألفاظ العموم، وهذه ألفاظ. وأما الفعل النبوي الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره عليه الصلاة والسلام، فهذا لا عموم له. إذن الفعل لا عموم له، كما قال العمريطي في نظم الورقات: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل ما بل وما جرى مجراه. ويمثلون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، والصلاة في جوف الكعبة لا يمكن أن تكون فرضا ونفلا وصلاة ضحى وصلاة وتر وصلاة، لا يمكن أن تعم كل الصلوات. هو صلى صلاة واحدة، هل يصح أن نقول صلى كل الصلوات؟ لا، لأن هذا فعل والفعل لا عموم له. تقول جاء، تقول مثلا تكلم الرجل، هل معنى هذا تكلم بكل الكلام؟ لا، الفعل لا عموم له. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وقد مثلنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. نعم، كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس معه أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، كان يأتي إلى بيتها وكانت تفلي له شعره. طيب، هذه واقعة عين مع امرأة محددة، فهل يصح أن نقول أن هذا يعم المحرم وغير المحرم من النساء؟ نقول لا، لا يجوز تعميمه، إنما يختص بصورة الفعل، وهو إيش؟ كونها من محارمه عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى، قضية أخرى وهي إيش؟ الخاص. ما هو الخاص؟ قال: الخاص يقابل العام. وما هو التخصيص؟ قال: التخصيص تمييز بعض الجملة. إذن ما الخاص يقابل العام؟ وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن العام هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. إذن ما هو الخاص؟ هو ما لم يعم، الخاص هو ما لم يعم، ما اختص ببعض الأفراد. نعم، وهناك خاص لا أخص منه، وعام لا أعم منه، وبينهما درجات. فأنت تقول مثلا: الإنسان هذا عام، ولكن هناك ما هو أعم منه، بأن تقول الشيء، فإن الشيء يشمل الإنسان وغير الإنسان. وكذلك هناك ما هو أخص منه، بأن تقول على سبيل المثال المسلمون، فإنهم أخص من عموم الإنسان. نعم، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. التخصيص هو تمييز بعض الجملة عن سائرها، وهو بتعبير آخر إخراج بعض أفراد العموم، إخراج بعض أفراد العموم. وقد قسمه المؤلف رحمه الله إلى قسمين، قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. وقد ذكرنا هذا التقسيم. ما هو التخصيص بالمتصل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمتصل الاستثناء والتقييد، نعم، الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم، قال الاستثناء مثاله: قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا هو الاستثناء. والشرط مثل له بعضهم بقوله: أكرم بني تميم إن جاءوك، تمام، أكرم بني تميم إن جاءوك. ومثاله أيضا أن يقول المعلم: سأعطي كل طالب درجة إذا اجتهدتم في المذاكرة. نعم، والتقييد بالصفة مثل: أكرم الطلاب المجتهدين، فإن التقييد بالصفة هنا خصص المجتهدين وأخرج غيرهم. وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى الاستثناء بقوله: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ويضاف هنا بإلا أو أخواتها، بإلا أو أحد أخواتها، مثل ما تقول: أكرم الطلاب إلا زيدا. نعم، طيب، ما هي شروط الاستثناء؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للاستثناء عدة شروط. الشرط الأول: أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يصح أن تستثني الكل فتقول مثلا: جاء الطلاب إلا كلهم، ما يمكن. جاء عشرة من الطلاب إلا عشرة، هذا لا يصح الاستثناء، لكن يصح أن تستثني ويبقى شيء. طيب، هل لا بد أن يبقى أكثر من النصف أو لا؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، قال: وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهي مسألة استثناء الأكثر، وفيها خلاف عند العلماء. بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول إنه يجوز استثناء الأكثر، وبعضهم يقول لا يجوز استثناء الأكثر، وإنما الاستثناء يكون في النصف فأقل. نعم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الاستثناء إنما يكون في النصف أو أقل، ولا يصح استثناء الأكثر. إذن هذا الشرط الأول من شروط الاستثناء، أن يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، فلو قال أقر وأعترف بأن علي 10 دراهم، ثم سكت سكوتا طويلا يمكنه الكلام فيه، سكت أو تكلم، بعد 5 دقائق قال إلا 5، نقول هذا استثناء لا يصح وتلزمه 10 كاملة. ومن الشروط أيضا، نعم، إذن هذا الشرط الأول أن يبقى المستثنى منه شيء، والشرط الثاني يكون متصلا بالكلام. طيب، هل من الشروط أن يكون المستثنى منه متقدما على الاستثناء، أو يجوز أن تقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ المؤلف يقول يجوز أن تقدم المستثنى على المستثنى منه. مثاله أن تقول ما قام إلا زيدا أحد، والتقدير ما قام أحد إلا زيد، لكن أنت قدمت فقلت ما قام إلا زيدا أحد، فهذا أيضا جائز. ومما يجوز في الاستثناء، وهو ليس من الشروط، أنه المؤلف رحمه الله يقول ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، مثل تقول جاء القوم إلا حمارهم، جاء القوم إلا الحمار، فالحمار ليس من القوم، وإنما هو استثناء من غير الجنس، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز الاستثناء من غير الجنس أو لا؟ نعم. طيب، ثم ذكر مسألة تتعلق بالاستثناء المتصل الثاني، أو التخصيص المتصل الثاني، وهو التخصيص بالشرط، وقال إن الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، بأن تقول إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، ويجوز أن تقول أكرم بني تميم إن جاءوك. نعم. ثم ذكر مسألة تتعلق بالثالث من المخصصات المتصلة، وهو التقييد بالصفة، فبين أن المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، قال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وذلك بأن يأتي في بعض النصوص الشرعية اللفظ مطلقا، كقوله عز وجل في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، نعم، قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأطلقت الرقبة هنا. وفي كفارة القتل قيدها الله عز وجل بالرقبة المؤمنة. طيب، هل نحمل المطلق على المقيد ونقول إن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة حتى لو في كفارة اليمين؟ الجواب نعم، ولهذا قال المؤلف والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. ما مثاله؟ قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذا ما يتعلق بمسألة التخصيص بالمتصل، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتناول ما يتعلق بالتخصيص بالمنفصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.